الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي عرفنا الله سبحانه وتعالى فيها على الفاسقين، وذلك حينما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قلت إن الآية القرآنية قد تكفلت ببيان حد الفاسقين الذين أرادهم الله وعلاهم سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، إذ أن الفسق كما قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه يعنى به أحيانا الكفر، فيعنى به الخروج عن الدين والملة، ويعنى به أيضا العصيان وارتكاب بعض الكبائر. فالذي يحدد المعنى المراد إنما هو السياق الذي وردت فيه كلمة فسق أو فاسقين. الله سبحانه وتعالى تكفل بالبيان من هم الفاسقون الذين علاهم الله سبحانه وتعالى، فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الحكم أولئك هم الخاسرون. تكلمت معكم في قول الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وتكلمنا عن ميثاق العقل وميثاق الشرع والميثاق الذي كان في عالم الذر، وقلت إنه ما من مخلوق إلا وأخذ الله سبحانه وتعالى عليه عهدا وميثاقا، إما عن طريق العهد العام الذي كان في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وإما عن طريق الأنبياء والرسل الذين جاءوا يطالبون الناس بأن يقطع العهود على السمع وعلى الطاعة وعلى الإيمان بالله. الكافر قطع كل هذا دون عهد الله من بعد ميثاقه. ثم وقفنا عند قول الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما في شك أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأشياء أن نصلها وأمرنا بأشياء أن نقطعها، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى أمرنا بمقاطعة الكفر والكافرين بمقاطعة كل خلق قبيح. هذه أشياء الله ألزمنا أن نقاطعها، وهناك أشياء ألزمنا الله سبحانه وتعالى أن نصلها. فسأل أهل العلم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما هو المعني بهذا التعبير؟ فقال بعض أهل العلم يقطعون الأرحام، ذلك أن الكافر لا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذه عادتهم فيقطعون أرحامهم، وهذا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وتقطعوا أرحامكم، فالكافر لا يراعي إلا ولا ذمة، ولا يراعي رحما بأي حال من الأحوال، فهو يفجر بأرحامه ويقطع أرحامه ولا يراعي هذا بأي حال من الأحوال. وما هو الدافع الذي يدفعه إلى هذا؟ أما المسلم والإسلام فسبحان الله العظيم، النبي بيّن أن هناك أشياء تؤدى إلى البر والفاجر والمسلم والكافر، منها الرحم كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، تعمل ايه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما الكافر فلا يراعي مثل هذا. فالبعض قال يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون أرحامهم، وهذه صفة ملازمة لأهل الكفر والعياذ بالله. البعض الآخر عمم القول، وبالطبع التعميم أولى لأنه يشمل ما قلنا ويشمل غيره، التعميم أولى. فقال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمرنا الله أن نصله قطعوا، كل ما أمرنا الله أن نصله قطعوا، من أعمال الخير، من العقيدة الصحيحة، من الرحم، من الكافر لا يراعي هذا بأي حال من الأحوال، فكل شيء حث الله على وصله هو قام بقطعه. وهذا حتى تعلم أن المراد بالفاسق الذي عناه الله سبحانه وتعالى إنما هو الكافر. يبقى دي: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وهنا أقف، لا بد أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض صالحة، ولما خلق الإنسان تجد أنه ما من شريعة جاءت وما من حكم جاء من عند الله إلا ليضمن الله لنا صلاحنا وصلاح الأرض، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فإذا كان الإسلام يتكلم عن الأخلاق الحميدة، وإذا كان الإسلام يتكلم ومنع الزنا ومنع السرقة ومنع القذف واللعنة والسبة ومنع الجور على الحقوق ومنع إفساد الطريق ومنع كذا ومنع كذا ومنع كذا وحث على كذا وكذا وكذا، كل هذا لضمان صلاح الأرض والمجتمع، لضمان صلاح الأرض والمجتمع. الإنسان للأسف الشديد بسوء خلقه وبخروجه عن شرع الله يفسد كونا أعده الله صالحا للأسف الشديد. فقال الله سبحانه وتعالى: ويفسدون في الأرض، والفساد يعني أن يتعدى الضرر إلى غيره. يعني حينما نقول إن فلان أفسد تبقى القضية كمان مش ترجع إليه وحده، وإنما هذا يعني أن ضرره قد تعدى إلى الغير. فقال أهل العلم: يفسدون في الأرض، واحد بالكفر، فالكفر والشرك فساد في الأرض، أليس كذلك؟ والله فساد في الأرض، بل هو على قمة الفساد في الأرض. الأرض التي أعدها الله سبحانه وتعالى ليعبد فيها الخالق وحده، ليوحد، لتتجه القلوب والأفئدة إليه وحده، لتلتائم القلوب والأفئدة على عبادته، حينما يأتي من يشرك بالله سبحانه وتعالى فقد استشرى في الفساد، وأي فساد يعني أشد من الشرك. فقالوا بالشرك، هذه واحدة. اثنين: بتعطيل شرع الله. بتعطيل شرع الله، فتعطيل شرع الله قمة الفساد في الأرض. ولذلك أنا أعجب من أولئك الذين يعطلون شرع الله، ثم بعد هذا يوصفوا بأنهم مصلحون ومجددون وكذا وكذا وكذا. أنا لا أدري من أين جاءت لهم هذه الأوصاف. أنا كان قلنا واتفقنا على حقيقة أن شرع الله ما جاء إلا ليصلح الإنسان والكون، أليس كذلك؟ فإذا عطل شرع الله فلا صلاح لا للإنسان ولا للأرض، فكيف يأتي من يعطل شرع الله ثم يوصف بعد هذا بأنه مصلح؟ مصلح إذا كان قد ترك العرية وترك الخمرة، ها كده ده صلاح في الأرض، كيف تصفه بعد هذا بأنه مصلح؟ بأنه مصلح أي صلاح هذا؟ ولذلك أي تعطيل لشريعة من شرائع الإسلام هو فساد على طول، لأنك عطلت مصلحة يبقى حققت مفسدة. هذه قضية واضحة، فهذا ما قاله أهل العلم لا يأتي به من بنات أفكار. قالوا إن صور الإفساد في الأرض منها الإشراك ومنها تعطيل شرع الله، فمن عطل شرع الله صار مفسدا في الأرض ولا يستحق أن يوصف بصلاح بأي حال من الأحوال. ولذلك تجد أن أولئك الذين أشركوا وعطلوا الشرع والدين وصفهم الله سبحانه وتعالى بكونهم مفسدين. ألم يصف الله سبحانه وتعالى فرعون بأنه كان من المفسدين؟ لماذا؟ لأنه على شرك ولا يعمل شيئا من شرعة الله ومن منهاج الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان يكفر بالله ويعطل شرع الله لا بد أن يكون مفسدا في الأرض. فقالوا إني الإفساد في الأرض له صور: الشرك بالله، تعطيل شرع الله، الصد عن سبيل الله. الصد عن إيه؟ عن سبيل الله، بمعنى إني قد يكون الإنسان يعني لا يفعل ما يرضي الله ولكنه يترك الآخرين، سيب غيره يعمل، مش كده ولا ايه؟ يسيب غيره يصلي ويسيب غيره يتعبد ويسيب غيره يلتحي ويسيب اللي تنتقد. فاذا ما جاء وعطل هذا فصد الناس عن سبيل الله، اللي هيلتحي يروح في داهيه، واللي هتنتقد نخرب بيت ابوها واللي خلفوها، واللي هيخش المساجد يحصل له ويجراله، واللي واللي واللي. طب عايزين ايه؟ طب يعني انت عايز ايه؟ انت مش عايز نقاب، امال عايز ايه؟ سبحان الله العظيم. فالصد عن سبيل الله هذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى، لا تحقق صلاحا في الارض باي حال الاحوال، وانما تحقق فسادا، واي فساد. يبقى من وسائل الافساد في الارض الصد عن سبيل الله. اصل ما تاخدش انه من وسائل الافساد في الارض نطلع ده كسر وحطم، هي دي ده الانطباع اللي في ذهنك وبس. لا، ده صور الفساد كما رأيت الآن. يبقى تعطيل شرع الله، يبقى الكفر بالله، يبقى الصد عن سبيل الله، أن تصد الناس عن سبيل الله. كل هذه صور من صور الفساد في الأرض. ولذلك أنت لما تجد حينما تحدث السرقات وحينما يحدث القتل، وسائل الإفساد المادية اللي هم بيشوفوها دي، هي مترتبة على ما قلناه آنفا، يعني نحن لو نحاكم شرع الله والله لا تجد بيننا سارقا، مش هتلاقي. لو أننا نحاكم شرع الله لا يمكن أن تجد بيننا قاذفا ولا سابا لدين الله، مش هتلاقي. يبقى ستضمحل من بيننا السرقات، وضمحل من بيننا الزنا، وضمحل من بيننا السب واللعن، وضمحل من بيننا كل مظاهر الفساد في الارض. ولذلك لما يجوا مهما وضعوا من قوانين هي لا تكفي ولا تكون راضعة، لانه لا ارضع من قانون وضعه الله، الا يعلم من خلق؟ فبيضع القانون قدر ما يرتدع به الانسان، ولذلك سبحان الله بيحكموا فينا قوانين وشرائع غير ما انزل الله. تلاقي اليوم كل يوم في مجلس الشعب قانون كان السنة اللي فاتت بيلغون، النهاردة عايزين ندور على قانون غيره، ولسه ومش عارف مبقاش نافع وسلبيات وكذا. طب ما حكم يا اخي شرع الله، تستريح وتريح الناس، والله تستريح وتريح الناس وتريح الناس. ولذلك ضاعت حقوق الناس في ظل قوانين عمياء، في ظل قوانين عمياء ضاعت حقوق الناس، وعم الفساد في الأرض، السرقة والرشوة والإتجار في المخدرات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقالوا إن شوف عمد الفساد في الأرض، عمد الأسس هي ما ذكرناه، الشرك بالله، تعطيل ما أنزل الله، الصد عن سبيل الله، الثلاثة دول هم عمد. طلع منهم بقى كل مظاهر الفساد اللي انت شايفها دي، كل مظاهر الفساد اللي انت شايفها دي. ولذلك ما تجد رجل من اهل العلم واهل يفسر ويفسدون في الارض ما قالش بيسرق، ما قالش بيقطع الطريق، ما قالش بيكسروا ويحطموا الاشياء، ما قالش كده. ليه؟ لان دي فرعيات. انما اهل العلم تكلموا بالاساسيات، الاساسيات الثلاث حاجات اللي انا قلتهم لك دول، اللي لو فعلا استشرت في الكون عامة، والله عامة الفساد، عامة الفساد، وخد منهم اي صورة من صور الفساد بعد هذا بعد هذا. لكن لو في توحيد حق لله، في اعمال لشرع الله، في اعانة لخلق الله على طاعة الله، لاندثر الفساد من الارض. ولذلك تعالى يا اخي سبحان الله، المجتمع المكي والمجتمع المدني كل صور الفساد كانت فيه مستشرية، أليس كذلك؟ السرقات والاعتداء على الأعراض وقتل النفس وأذي البنات وكل ما يحلو لك، فقل كيف اندثر كل هذا؟ بالثلاث حاجات اللي قلتهم لك دول، التوحيد، تحكيم الشريعة، مش كده؟ تحكيم الشريعة، إعانة الناس على طاعة الله. اللي حصل كل أوجه الفساد اللي كانت مستشرية اللي حصل لها تلاشت، والله تلاشت تلاشت. إذا تعطيل هذه الأشياء الثلاثة يفتح كل المفاسد، إعمال هذه الأشياء الثلاثة يغلق كل المفاسد كده على طول تلقائية. لا أنت محتاج بقى تجيب كرباج وتمشي ورا الناس ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فشوف كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى، ويفسدون في الأرض بكفرهم وتعطيلهم لشرع الله وصدهم عن سبيل الله. هذه ثلاث حاجات، وخد بقى تحت منها كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر الحكم على هؤلاء يقول أولئك هم الخاسرون، الخاسرون خسران طبعا ضد الربحان، وخاسرون. شوف بقى أهل العلم راحوا مرتبينها ترتيب حلو كده، قالوا أولا خسروا رحمة الله، خسروا ايه؟ ادي واحد. ومدام قد خسروا رحمة الله فقد خسروا الاجر والثواب، مش كده؟ في واحد سبحان الله خسر رحمة ربنا، وانت بتؤجر وتثاب بايه؟ والله برحمة الله لك، فخسروا رحمة الله، فترتب على هذا ان خسروا الاجر والثواب، فترتب على هذا ان خسروا جنة الله، فترتب على هذا ان خسروا انفسهم. اما يخش النار اكتسب نفسه ولا خسرها؟ شوف رتبها، شوف رتبوها ازاي، شوف شوف جمعوها ازاي. اولئك هم الخاسرون، ابدأها تلاقيها بدايات خاسر رحمة الله ونهايات، لان الكافر خذ قاعدة كده، الكافر لا يدخل في رحمة الله ابدا ابدا، ان الله لا يغفره أي يشرك به. تجيله رحمة منين بقى؟ تجيله رحمة منين بقى؟ سبحان الله. فبداية الخسر رحمة الله، مدام خسروها يبقى لا أجر لهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبقى خسروا الأجر والثواب. مدام خسروا الأجر والثواب يبقى خسروا الجنة، الجنة وحيل بينهم وبين ما يشتهون خلاص. ومدام خسروا الجنة يبقى جهنم، ومدام دخل جهنم يبقى هذه الخسارة الحقيقية للايه؟ للنفس والبدن، خلاص للنفس والبدن. يبقى فعلا اولئك هم الايه؟ هم الخاسرون. احنا قلنا الايات صارت كالاتي، كلمت عن التوحيد ثم النبوات ثم البعث والنشور المعاد، مش كده؟ البعث المسنة هذا. ومن بعد أن انتهى الحديث عن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يعني يرسل رسالة يقول فيها إنه إذا كان التوحيد حق وكانت النبوة حق وكان الميعاد حق فلا يليق بعاقل أن يكفر بالله. يليق فلا يليق بعاقل أن يكفر بالله، خاصة وأنه ما من عاقل إلا ويقر بنعمة الله عليه، مش كده ولا إيه؟ فإذا يا أخي سبحان الله كانت الدلائل قائمة وكانت النعم واصلة فكيف جاز لأحد أن يكفر بالله؟ وهم يقرون حتى أهل الكفر بنعم الله عليهم، ولئن سألتهم من خلقهم ها لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إذن هم يقرون بنعم الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى جاء بآيات افتتحها بما يفيد إنكار الكفر على أهله وبما يشير إلى أن الله لا يستحق أن يكفر به ونعمه علينا لا تعد ولا تحصى. فجاء الحديث عن إنكار الكفر وإثبات النعمة وإثبات النعمة، فجاء قول الله تعالى كيف تكفرون بالله، ده اللي بيسموه الاستفهام التعجب الإنكاري، يعني كأن الله يجعلنا نستنكر على هؤلاء أن كفروا بالله، مش كده؟ وكيف يكفروا بالله ونعم الله ظاهرة واصلة لا تعد ولا تحصى؟ ولذلك بدأ يعدد النعم، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذه نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. خب بقى نمشي مع النعم التي لا ينكرها إلا جاحد أعمى. فإذا كان الإنسان مقر بنعم الله عليه إذا مما ينكر عليه ها كفره بالله الذي أنعم عليه وكل نعم الله واصلة إلينا. فتعالى بقى كيف تكفرون بالله، كما قلنا هذا بيسموه الاستفهام اللي تعجب الإنكار، زي ما أقول لك أخي كيف تسيء إلى أبيك، أنا أنكر عليك إساءتك إلى أبيك ثم أعدد عليك نعمه التي تقر أنت بها، أم أقول لك يا أخي سبحان الله اللي ربى واللي شال واللي أنفق واللي اشترى وكل ما عددت لك وكثرت من ذكر هذه النعم كلما كان هذا تبكيت لك، مش كده ولا ايه؟ وبكيتك تبكيت لك عسى ان تفيق. هو نفس الاسلوب اللي في الايات معانا، ان ربنا يعني يجعلنا نستنكر على اهل الكفر كفرهم وزلي اكفر وشوفوا نعم الله بدأت من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا زي ما انا بقول لك ونعمل معك يا اخي سبحان الله كيف تسيء الي وأنا الذي فعلت لك كذا وفعلت لك كذا وفعلت لك كذا وفعلت لك كذا، فهذا يعني أنني أنكر عليك إساءتك. وكل ما بذكر شيء كل ما ده كان بيشدد في الإنكار والتبكيت والتبكيت. هذا هو الأسلوب الذي أمامنا الآن. ربنا يقول كيف تكفرون بالله، كيف جاز لكم أن تكفروا بالله صاحب كل هذه النعم التي هي يعني وصلت إلينا ونحن نحس بها. فبدأ بالحديث علشان يعدد النعم، بدأ بنعمة كيف تكفرون بالله وكنتم ايه امواتا فاحياكم امواتا فاحياكم. فبدأ بالحديث عن نعمة الحياة، ليه؟ قال لي ان هي التي ترتب عليها باقي النعم، يعني لولا اني حي النعم دي توصل ازاي؟ هنعم بالارض وهنعم بالسماء وهنعم بكذا وهنعم بكذا وهنعم، مش كده ولا ايه؟ يبقى انا علشان تصل الي هذه النعم يبقى ما وصلت الي الا حينما انعم الله علي بالحياه، مش كده ولا ايه؟ لو انت استمتعت بسمع واستمتعت ببصر واستمتعت بنطق واستمتعت بارض واستمتعت بسماء وانت عدم ابدا حينما انعم الله عليك بالايه؟ بالحياة، يبقى ذكر نعمة الحياة لأنها أصل النعم، أليس كذلك؟ يبقى هي أصل ليه؟ أصل النعم. إيه وقت أن تحققت ها وصلت إليك باقي ليه؟ باقي النعم، باقي النعم. خلاص ده واحد. اثنين، هتجد شيء ملفت للنظر في الآية في قضايا العطف، وأنا عايزك تكون يعني ذا نظر ثاقب. ربنا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هات الحرف اللي جاي فاء فأحياكم، جاب الفاء وبعدين قال إيه بقى؟ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم، تجد كل أدوات العطف ثم إلا في الحالة الأولى حرف الفاء، مش كده؟ صح؟ مش حاجة ملفتة للنظر دي ولا احنا بنقرأ وخلاص؟ ها مش حاجه ملفتة للنظر. احنا قلنا فيما مضى ان العطف بالفاء يفيد امرا والعطف بثم يفيد امرا. العطف بالفاء يفيد التعقيد، يبقى فيه سرعه كده. اقول دخل محمود ففوزي، شوف ففوزي دي، يبقى انا لاضم فين؟ ها لاضم فين؟ في ديله على طول، او مش كده؟ خلاص. دخل سعيد فزيد، يبقى فين؟ في ديله على طول. العطف ثم يفيد التراخي، ان في وقت. اقول دخل محمود ثم فوزي، يبقى فوزي دي امتى؟ بنص ساعة بساعة، مش كده؟ يبقى العطف بالفاء يفيد الايه؟ التعقيد كده، حاجه على طول. والعطف ثم يفيد الايه؟ التراخي. وصل الحته دي؟ في الحاله الاولى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم، يبقى دي افادت ايه؟ على طول كده. وبعدين بعد كده حصل ايه؟ التراخي. ثم يميتك ثم شفت، واخد بالك ليه؟ قال لي دي لان لما نيجي نتكلم عن حالات الموت والحياه اللي اتكلمت عنها الايه دي، سنجد موتتين ونجد حياتين، وكنتم امواتا ادي موت فاحياكم وادي حياه، ثم يميتكم ادي موت ثاني، ثم يحييكم ادي حياه ثانيه، ثم إليه ترجعون، يبقى في رجع. خلاص. قالوا إن الحياة الأولانية والموت الأولاني دول إيه المراد بيهم؟ وكنتم أمواتا يعني العدم. العدم عدم، بلاش هقول عدم، أصل الإنسان إيه؟ تراب، مش كده؟ أصل الإنسان إيه؟ التراب. خلاص. والتراب بما يوصف به الموت يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين يقول ايه؟ الارض وآية لهم الارض ليه؟ الميتة ايه؟ احييناها. يبقى الارض توصف بايه؟ توصف بايه؟ الارض ليه؟ ميت. فانت وانت تراب واخد حكم ليه؟ واخد حكم الميت. حينما كنت ترابا واخذت حكم الميت، الزمن كان له تأثير؟ الزمن كان له تأثير؟ قال لا. وعشان كده لما الزمن ما كان لهش تأثير قال فايه؟ فاحياكم. ليه؟ الزمن هنا ملوش ايه؟ تأثير. وقت ما حييت اصبح للزمن تأثير بقى، فحياتك دي حسبت بزمن اهو، فاحياكم. يبقى الزمن اللي هتعيشه ده محتاج وقت، عشان كده هيجي بعدها ثم يميتكم. هتقعد في القبر وده محتاج وقت، حتى ان لم الميت هيشعر بيه، والحي الميت نفسه هيشعر بيه بالوقت ده، وهنتكلم في الجزئيه دي. يبقى الزمن داخل في الحساب ولا مش داخل؟ يبقى ثم يبقى الله دي العمليات اللي جت بعد كده الزمن له دخل ايه دخل فيها الزمن له ايه له دخل فيها لكن في الحال الاوليه كان الزمن له دخل انه دخل عشان كده جاب الايه الفاء التي تفيد الغاء الايه الغاء الايه الغاء الزمن خلاص الغاء الايه الزمن اما جم بقى يتكلموا عن الموت والحياه قال ادي موتتان وادي حياتان مش كده كيف تكفرون بالله وكنتم ام ادي موت اللي انت كنت فيه تراب وكنت فيه عالم خلاص فاحياكم يبقى الم عليك بالايه بالحياه هيحصل ان انت تروح حي على طول قال ثم يميتكم وتقعد مات على طول قال لا ثم يحييكم مش كده خلاص يبقى دي موتتان وحياتان وده اللي هيقوله اهل الكفر في النار كما يقول ابن عباس يا فقول الله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل فهل الى خروج من سبيل خلاص طبعا اهل العلم بيقولوا وهناك استثناءات يعني ايه استثناءات يعني اذا كانت القاعدة في هناك موتتان وهناك حياتان في ناس اصابها موت غير الموتتين والحياتين غير الموتتين والحياتين ودول الذين قبض الله ارواحهم قبل ان يستوفوا اجلهم ثم احياهم ليستوفوا الاجل انا قلت زمان ومش يعني مش فاكر انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا قلت لكم ان في موت لا تعقبه حياه الا بالبعث وهو الموت بعد استفاء الاجل وهناك موت يكون قبل استفاء الاجل اما للعقوبه واما لاقامه الحجه واما للترهيب قلت لكم هذا حدث ونص عليه القران الكريم القرآن وهيجي معانا ده في سوره البقره في سوره البقره الله سبحانه وتعالى تكلم عن بني اسرائيل خلاص ان اخذتهم ليه الصاعقه وانتم تنظرون اخذتهم الصاعقه حصل لهم ايه طب ربنا هيقول ايه ثم بعثناكم ايه من بعد موتكم لعلكم تشكرون يبقى نزلت صاعقة راحت أرواحهم وربنا عاد إليهم ليه الحياة ده اللي بيسموه الموت على سبيل العقوبة وليس استفاء الأجل فعادت إليهم الحياة ليستوفوا أجلهم صورة تانية وأيضا جاءت في صورة البقرة لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا يبقى ده كان موت ها عقوبة أيضا لهم ولم يكن الغرض منه استفاء الايه استفاء الأجل أيضا صورة أخرى في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث إذا مات ولا ما ماتش بنص القرآن فدي حالات بيسموها الحالات الايه الاستثنائيه والموت فيها لا يكون لاستفاء الايه الاجل اما حديث الايه فقد جاء عن الموت الذي سبق الوجود وعن الموت الذي يكون لاستفاء الايه لاستفاء الاجل هذه القاعده الاساسيه ولكن حدثت استثناءات لحكمه يعلمها الله كما قلت انهم ماتوا ولم يستوفوا اجلهم اما غضب واما عقوبه واما ترهيب كما تحدثنا انا ذكرت هذا الكلام في شهر رمضان تقريبا تكلمت عن هذه المواضيع ان شاء الله تعالى ده شيء الشيء الاخر اللي نظروا ليه في هذه الايه ان راح خارج بعض التعبانين بقى ومسكوا الايه دي وجعلوها مدخلا لانكار عذاب القبر انكار ايه عذاب القبر ازاي قال وقع الآية كده، وكنتم أمواتا فأحياكم، مش كده؟ ثم يميتكم، اللي هو الموت بتاعنا بقى قبض الأرواح ده، ثم يحييكم علشان البعث، مش كده؟ فإذا كان ثم يميتكم ثم يحييكم، يبقى طول الفترة دي الإنسان إيه؟ ميت. فكيف يعذب في قبره؟ فكيف يعذب في قبره؟ والعذاب في القبر يحتاج إلى حياة. مفيش حياة هو، مفيش حياة هو. وبعدين تيجي تقول لي بعد كده يصحى في القبر، مش هيصحى. هما بيقولوا كده ومش هيصحى، مش حدش هيصحى في قبره. يقول لك بدليل أن الله قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم إيه؟ يوم إيه؟ يوم القيامة تبعثون. فتيجي تقول لي اصحى في قبره ازاي؟ الآية فاصلة اهو، تقول لي اصحى في قبره ازاي؟ ما سمعتوش الهوجة اللي كان فيها انكار عذاب القبر وبتاع؟ بس حتى اللي في العصر الحالي انكروا عذاب القبر ما يفطنوش للكلام اللي انا بقوله ده، لسه بهايم برضه يعني. يعني الحمورية عندهم مركبة، والله حمورية في انكار ما هو معلوم من الدين، وحمورية في في في في عدم يعني لقط الادلة لتدعيم ما يقولون. لكن شوف بقى الزمان، ودي عشان تبقى عارف ان دي حاجة ليست مسألة مستحداثة، مش لسه طالعة دلوقتي، لا دي حاجة قديمة. وفي هناك من تكلم فيه واخد بالك، فكلمه وقال شوف الآية دي كده، قل له تعالى يا ابني، قل له تعالى هناك حياة حقيقية وهناك حياة حكمية. القرآن الكريم بعد الموت استبعد الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية اللي بيترتب عليها ان الانسان يأكل ويشرب وينام ويشتهي ويتزوج ويجوع ويعطش، دي اسمها الحياة الحقيقية. فحينما تأتي آيات في القرآن الكريم تنفي عن الميت حياته الحقيقية، فهذا لا ينفي وجود حياة حكمية اللي بيسموها الحياة الخاصة، الحياة الايه؟ الخاصة، الحياة الخاصة. بدليل ايه؟ بدليل يا اخي ان الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، نفى عنهم الموت. طب مادام نفى عنه الموت يبقى مرات الشهيد ما نجوزهاش وماله ما نوزعوش، مش كده؟ يبقى ما ماتش، يبقى ما ماتش. فهو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ يبقى ما ماتش. ايه رايك؟ يبقى ما ماتش. يبقى نقول له لا تمشي لي بقى احكام ارث ولا احكام زواج ولا وقف، اكيد انه عايش، مش عايش اهو، مش القران قال اهو، مش القران قال اهو. يقول لك لا، هو قال بل احياء ايه عند ربهم، تبقى دي حياه خاصه. طب ما هو اللي في القبر حياه خاصه، ما احنا بنقول كده برضه، واحنا قلنا حاجه غير كده يا حبيبي، واحنا قلنا حاجه غير كده برضه، ما حياه خاصه برضه، ما احنا قلنا كده برضه. كل انسان حي في قبره، اما ينعم واما يعذب، ولكنها حياه خاصه وليست حياه حقيقيه. بس ده اللي احنا بنقوله يا عم الحاج، احنا ما قلناش حاجه غير كده، احنا ما قلناش حاجه غير كده. فهي حياه خاصه لا يحتاج فيها الى ان ياكل ولا الى ان يشرب ولا الى ان يتزوج ولا ولا ولا ولا ولا، ولكنها حياه تحقق وصول الالم وتحقق وصول النعيم، اليس كذلك؟ والله تحقق وصول الايه؟ وصول النعيم، وصول النعيم. وهذا ما نص عليه القران الكريم لما تكلم عن ال فرعون، قال النار يعرضون عليها ايه؟ غدوا وعشي. بتخرب بيته وبيت اللي خلفوه هو اللي معاه في قبره، خلاص ده فين؟ ده في قبره. بدليل ويوم تقوم له الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اشد العذاب. يبقى ليه حياة خاصة ولا ما لهمش حياة خاصة؟ مش كده ولا ايه؟ حياة خاصة ولا مش حياة خاصة؟ فزي ما ضربت لك مثال بالشهيد كده بالظبط، بالظبط اهو، خلاص. يبقى ليس بميت، يبقى هي حياة ايه؟ حياة خاصة، حياة خاصة لها صورة خاصة الى ان تأتي الحياة الحياة ليه؟ الحقيقية بقى، الحقيقية اللي هي ستتحقق عند البعث والنشور. فكون آية قصرت القول على الحياة الحقيقية، هذا لا ينفي الحياة الحكمية التي أثبتها القرآن وأثبتتها ليه؟ وأثبتتها السنة. وصل كده؟ وصل عشان الأغذية اللي بينفوا عذاب القبر مثل هذه الآيات. تيجي بعدها وكم بقى من آيات في القرآن كما قلت وأحاديث بقى في السنة لا حصر لها، لا حصر لها. الآية أيضا كما قال أهل العلم تفيد أنه لا يملك الموت والحياة إلا الله. عشان تبقى عارف، عشان تبقى عارف خلاص. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، المحيي مين؟ ثم يميتكم ثم يحييكم. فقضية الموت والحياة لا يستطيعها إلا الله. أنا بقول الكلام ده، كان في جماعة اسمهم الدهريون والفضائعيون اللي كانوا يقولوا إن الإنسان بيموت بعوامل معينة، بعوامل معينة بيتسبب فيها البيئة والظهر والزمن وكذا وكذا وكذا. ونص القرآن على هؤلاء، هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، بس كده. لا يحل، الذي يملك الموت والحياة الله. ولذلك أنت والله لو عاش المسلم بهذا، يعلم أن حياته بيد الله وأن موته بيد الله، والله لن تجد مسلما يرهب إنسانا على وجه الأرض، والله والله. ولذلك الخوف منشأه اعتقادك إن أن الآخرين يملكون لك موتا أو حياة. والله اعتقادك كده. قعود المسلمين الآن على الجهاد وخاصة الحكام المسلمين اللي بيشبقوا بأقاويل باطلة، سببه إيه؟ أنهم يعتقدون أن القعود عن الجهاد يضمن لهم الحياة، وأن الخروج للجهاد يعجل لهم الموت. والله لا، الخروج للجهاد لا يعجل موتا، والقعود على الجهاد لا يبقي حياة. موتك وحياتك موقوتان بوقت وقته الله، سيكون سواء جاهدت أم مكثت في قصر مشيد، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقضية الموت والحياة من خلال هذه الآية قضية لا ليست إلا لله وحده، لا يستطيعها مخلوق على وجه الأرض. ولا قلت لو عندك الإيمان، هذا الإيمان والله لن تزع من قلوبنا الخوف، هذه واحدة، ولا تكالبنا على الجهاد في سبيل الله، هذه هي الثانية. وذلك النمرود التعبان لما قال النبي الله إبراهيم أنا أحيي وأميت، فبتحيي وتميت يعني هتعمل إيه؟ قال لا آتي برجل قد حكم عليه بالإعدام فأعفو عنه فأكون بذلك قد أحييته. شوف التغفيل. وآتي بآخر فأقضي عليه بالموت فأكون بذلك قد أمته. حمار ده ولا مش حمار؟ ليه؟ قل له تعالى بقى. الحمار نعتزل الحمار، صحيح الحمار أرقى يعني، صح أنا معك في هذه القضية. قضية يا أخوان مش تجيب واحد محكوم عليه بالإعدام وتسيبه، أو تجيب واحد روح ضرب رقبته بسيف، لا يا باب. أنت تحيي وتميت. قال تعالى الميت قول له قوم، هي دي تحيي بقى، لو قام يبقى أنت بتحيي. وتعالى بحي من غير ما تقرب منه قول له موت، فلو مات يبقى أنت بتعمل كله. ولذلك راح ربنا بعت له الرسالة صغيرة كده خلاص، راح بعت له هاموش خلاص، ولا حاجة ما تساوي شيء، موت أنت بالرسول منها ملايين خلاص. هاموش هاموش، وراح الدخلة في أنف خلاص، جننة اللي خلفوه تزن تجيب له تربنة في مخه خلاص. انت مش قولت انك بتوحي وتميت، قول لها موت. قال لها مش هي كده، قول لها ايه موتي. قدر ظلت به حتى مات هو. شوف تعبير، شوف الرسالة، شوف الرسالة. فحبيبي ايه موت والحياة؟ ولذلك سيدنا عيسى لما كان يقول للميت قم فيقوم ربنا يقول بايه؟ باذني. باذني مش بتاعته، باذني بس، باذني. فهذه باذن الله، باذن الله، وليست من قدرة عيسى ولا من طاقة عيسى بمفرده، لا، باذن الله، باذن الله. وعشان كده لا يملك الموت حقيقة ولا الحياة حقيقة إلا من؟ إلا الله، إلا الله. أود أن أقول إن بعض أهل العلم قالوا إن الآية دي مش يؤخذ منها نفي عذاب القبر، ده مثبتة لعذاب القبر والحياة في القبر. قالوا بدليل: وكنتم أمواتا فأحياكم، اسمع، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال لما قال ثم إليه ترجعون ده البعث، طب ثم يحييكم الأولانية دي كانت ايه؟ قال هي دي بقى اللي فين؟ اللي في القبر. قالوا هي دي بقى اللي فين؟ في القبر. يبقى ثم يحييكم اي في قبوركم، لان لو كان المراد الاحياء كما قال هؤلاء للبعث كان قال ثم يحييكم فإليه ترجعون، لأن ما فيش وقت بين إحياء البعث وبين الوقوف بين يدي الله. فلما قال ثم إليه ترجعون عطف بالصراط كده، يبقى كان المراد به حياة القبر ثم هناك رجعة إلى مين؟ إلى الله رب العالمين، إلى الله رب العالمين. خلاص. طبعا أهل العلم قالوا ثم إليه ترجعون. شوف اهل السنة والسلف قال رجوع يليق بذاته، لان قال ايه؟ ثم ايه؟ اليه. وقال رجوع يليق بذاته ليه؟ لان المشبهة قالوا ثم اليه ترجعون علشان هو هيبقى قاعد في مكان مستني كده، خد بالك بالله، لو قاعد في مكان مستني ربنا كده كلنا نيجي للمكان ده وراح داخلين عليه، خلاص ده ينفع؟ ده ينفع؟ هذا لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى ابدا، لان الله لا يحده مكان، ما تدخلوش داخل مكان وتقيده بمكان، لا لا لا يقيد بمكان سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى حاشا وكلا، حاشا وكلا. فسبحان الله العظيم، واذا كان هو الذي خلق المكان، هو الذي خلق الايه؟ المكان يا راجل، المكان يا راجل، فكله بقاعد كده والناس تجيله، خلاص. قال لا، ولذلك اهل السنه قالوا ايه؟ رجوع يليق بايه؟ يليق بذاته. طبعا بقى المراد مش مجرد الرجوع، خد بالك، يعني اقول لك اعمل اللي انت عايزه وانت جاي لي، هي بس المراد انت جاي لي خلاص، يعني جاي لي تقول انا جيت، امال المراد منها ايه بقى؟ ها ايش الحساب بقى؟ انت جاي لي دي يعني هعمل ايه بقى؟ يعني هعمل ايه بقى؟ هحاسبك يا حبيبي، هتتحاسب يا حبيبي، بس هي دي المراد منها، مش ترجعون بس مجرد الرجوع، لا، ده ما يترتب على الرجوع من ايه؟ من حساب وعقاب وجزاء وما الى هذا، وما الى هذا. يبقى دي ثم اليه ترجعون، ادي نعمة، خلاص، نعمة الايجاد والخلق. ايوه ايوه، رحمة اتكلم بقى على النعمة، وتشوف الترتيب، ان بعد ان اوجدك وخلقك خلاص وجدت كونا تنعم بكل ما فيه، مش كده ولا ايه؟ فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلاص هنيجي نتكلم بقى خلق، انا قلتها قبل كده لكن هذكر بيها معنى الخلق. خلق لكم، ايش معنى لكم ليه؟ وايش نستفيد منها؟ شوف التعبير ده يمكن هيستقطع مننا المحاضره اللي جايه. لكم، ايش معنى لكم وايش نستفيد منها؟ وبعدين خلق لكم ما في الارض جميعا، راح طالع فرقه اهل العلم يسموهم الاباحيون، قال خلق لكم ايه؟ ما في الارض جميعا. قالوا بس ما فيش حاجه اسمها ملكيه خاصه، كل شيء في الارض يباح لكل واحد انه يستمتع به، فلقيت فلوسي خدها، ولقيت اكل خده، ولقيت واللي عايز مرات واحد خدها ومفيش مشاكل. هو مش خلق لكم ما في الارض ايه جميعا؟ تبقى دي ملكية ولا للكل ولا مش للكل؟ فما يجيش واحد يقول دي بتاعته، واخد بالك؟ بعد ما نخلص انا اخد التسجيل ده وامشي. خلق لكم ما في الارض جميعا يا راجل، خلاص عادي، وكل واحد ياخد كل اللي هو عايزه، واخد بالك؟ فكيف ترد على المتخلفين دول؟ المتخلفين دول او تخلف، تخلف مش كل خلق لكم ما في الارض جميعا دي بحية بقى، خد كل اللي انت عايزه. فكيف ترد على هؤلاء؟ عايز تعرف طبعا وتكمل ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. وقد قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.